أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تشاء ومن ابتغيت من

إِنَّ اللَّهَ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة في المدينة قُلْ مَا أَقُولُ

صدق الله العظيم.